إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 33 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث الأول في هذا الباب، باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. هذا الحديث فيه ثلاث جمل: الجملة الأولى لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والجملة الثانية لا تجعلوا قبري عيدا، والجملة الثالثة صلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم. هذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا جميعا. يعتبر المسلم أنه هو المخاطب، كلنا مخاطبين. لو أعطاك أعز الناس إليك أبوك وصية قبل الموت وقال لك: أوصيك بثلاث وصايا، فإنك تأخذ هذه الوصايا بعين الاعتبار وتتمسك عليها وتعض عليها بالنواجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بثلاث وصايا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. حريص علينا عليه الصلاة والسلام، حريص عليكم كما قال الله تعالى، حريص عليكم، يعني حتى إنه حريص على بيوتنا، بيوتنا أن لا تكون مثل المقابر، أن تكون بيوت ناجحة، بيوت مباركة. فهو صلى الله عليه وسلم يعني يوصي بالوصية العظمى حول البيوت. البيوت قال الله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وش السكن؟ مش غير تسكن فيها تدرق على البرد والحر فقط، بل ينبغي البيوت تكون فيها السكينة والإطمئنان والأمان والراحة والسعادة. هذه هي السكينة. أما أن تستظل من البرد والحر والقر، هذا كل الناس عندهم طبعا، هذه نعمة عظيمة، لكن جوهر البيوت وكنز البيوت وهو أنها تجد السعادة وتجد الأمان وتجد البركة، يدخلها الملائكة، تبتعد عنها الشياطين، يدخلها الضيوف، تستقبل فيها العائلة والأرحام، تكون مصدر لإشعاع النور. الذي يدخل عندك يتأثر، الذي يدخل بيتك يتأثر، يجد أن بيتك فيه أكل قليل وبركة كبيرة، ويجد فيه مصاحف منتشرة في البيت، ويجد قرآن، ويجد سنة، ويجد أداب، ويجد ضيافة، ويجد كرم، ويجد جود وكلام طيب، ولا يجد فحش. فالله تعالى أعطى للبيوت أهمية، قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم، يعني يوم انتقالكم لما تركبوا وتمشوا، ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، يعني توحدون، لعلكم تسلمون بمعنى توحدون. الإسلام يراد به هنا التوحيد، كذلك يتم نعمته لعلكم تسلمون. ولذلك قال في الآية الأخرى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فجوهر البيت وعز البيت لما يكون فيه ذكر الله، تكون فيه النافلة، تكون فيه تلاوة القرآن، لأن إذا عطلت هذه الثلاث صارت المقبرة وبيتك كيف كيف. شفت المقبرة كيفاش يدخل الإنسان لو يدخل فيها في الليل؟ يستوحش ويخاف ويرعب ويهاب وغير ذلك. فكذلك بيتك إذا كان اخطأت هذا الأمور، إذا لم يوجد في البيت الذكر، لا توجد صلاة، النافلة، الرواتب، قيام الليل، الضحى، ركعتي الوضوء، بل مطلوب من الرجل أنه إذا صلى في البيت ويرجع عند أهله يصلي بهم، يصلي بهم ويصلي بهم، لكي لأن النساء يصلوا صلاة تعبانة جدا، ما يقيمون فيها صلبانهم ولا يذكرون الله فيها ولا يدعون. فينبغي أن تفعل مثل ما كان يفعل معاذ بقومه، يصلي بهم، يقول له طولت، يقول لهم أنا نصلي بكم صلاة الرسول، هذا اللي عندي، ما نصليش بكم حاجة واحدة أخرى، تبغوني نصلي بكم، أنا لا أصلي بكم إلا صلاة الرسول، هذه أمانة. كيفاش نصلي بكم خلاف صلاة النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه وصية. والذي ينقر نقر الديك، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطيل ما شاء، طول لو كان تقرأ، لو كان تسجد سجود بقدر سورة البقرة ما كانش يكون يسالك، ما يقولش طول، يعني راهو مبالغ. إلا الصلاة اللي ما تتدخلش فيها، خلي الإنسان يخلو بربه سبحانه وتعالى. فالبيوت لا نجعلها قبورا، نصلي فيها، صلي فيها النافلة، صلاة الليل، صلاة الضحى، صلاة إذا كان في المسجد ينتظر، ونصلي صلاة الفجر، يعني ركعيبة الفجر نصلوها في البيت ونروحوا للمسجد إذا كان يصلوا في الوقت، الرواتب، ركعتي الوضوء، يقرأ الإنسان بالجهر كي يتعلم الصبيان ويتعلم النساء والأطفال والبنات، أن ناقصات دين وعقل، حتى تعرف بأن هذه المرأة تعرف بأن صلاتها رهي في خطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى صلاة خفيفة، قال: لم تصلي، صلي، اذهب فصلي، فإنك ماذا؟ لم تصلي. يا أخي أركعت وسجدت وتوضيت وكبرت وقريت القرآن وذكرت ودعيت وغير ذلك، قال له: ما صليتش، اعتبره باللي ما صلاش. كم نعاني اليوم من الأئمة الذين يصلون بالناس، يقول تقول بسم الله الرحمن الرحيم تلقاه ركع، ولما يدير درس تاع بدعة يطول فيه 50 دقيقة، هو يحرث درس تاع بدعة كدرس الجمعة مثلا، 50 دقيقة هو يطرطق، يعني يبغي، ولما تجي الصلاة يصلي صلاة نقر الديك، ويعتذر يقول فيكم المريض وذو الحاجة، كأن هذا اللي كاين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالس، يعني هذا اللي المريض يصلي جالس. وين حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الرجل إمام يقف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في صلاة الظهر، فيأتي الرجل ويذهب ويقضي حاجته ويتوضأ. وين كانوا يقضوا حاجته؟ ما كانش عندهم الكنوف، كانت عندهم الخلاء، يروح الخلاء حتى لا يراه الناس، حتى لا يراه الناس، ويأتي ويصلي ويدرك معه الركعة الأولى. فإذا البيوت لا ينبغي أن تعطل من ذكر الله ومن الصلاة وتلاوة القرآن، رفع الصوت بالقرآن سواء في الصلاة وفي غير الصلاة، لأن إذا دخل القرآن خرج الغناء، خرجت الموسيقى، خرج الفجور، اللي يكون يقول كلام فاحش يسكت، اللي يكون يغتاب يسكت راح يسمع القرآن الكريم، اللي يكون يكذب يسكت. البيوت إذا لم يذكر الله فيها صارت مثل القبور، يعني القبور لا يعمل فيها أصحابها شيئا، أصحاب القبور داخل القبور ما يعملوا حتى شيء، ما يذكروا الله، ما يصلوا ولا يقروا القرآن ولا هكذا. القبور حل القبر وشو ولا تلقى فيه واحد يذكر الله ولا غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، سواء خارج المقبرة يعني خارج أو داخل القبور، داخل الكهوف هذه خالية مظلمة، قبور مظلمة، إلا من نورها الله عليه بنور الإيمان الذي سبق لهم في الحياة الدنيا. فالعناية بالبيوت أمر عظيم في الإسلام، بيوت المسلمين أن تعمر بذكر الله، يقرأ فيها القرآن، إليق يكون 11 مصاحف في البيت موضوعين على الطاولة، ويكون الرجل حازم أروح أنت يقري قدامها، يعني اجلس أمام بنتك خليها تقرأ، لأن الكون تطلق لها تقابل غير التلفزيون والإنترنت وغير ذلك. فإذا دخل الإنسان على الأقل يعود أبنائه وبناته على قراءة القرآن، أذكار المساء جمع معهم وقول لهم اذكروا أذكار المساء، أمسينا أمس الملك لله، ذكر ذكر حتى يتعودوا ويجدوا ثمرة الذكر. تعمر البيوت بذكر الله عز وجل وتعطيهم وترغبهم وتقول لهم هذا الذكر هي فائدته، هذا الذكر هذه فائدته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون النفيل نافلة في البيت، قال صلاة الرجل تفضل على صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلا الفريضة، إلا الفريضة، فريضة تكون في المساجد، أما النوافل تكون في البيوت. من جهة أولا لحفظ الإنسان من الرياء، تحفظ الإنسان من الرياء ما يبقى شيء رائع، وثانيا تستنزل الملائكة وتستنزل البركة، هذه هي عمارة البيوت، هذا هو الأثاث. الناس يروح يدخلوا فيها الشنابر ويدخلوا فيها الحفرات والفراشات والأرائك والثريات والأنوار وغير ذلك، ويخلوا النور الحقيقي الذي هو الذكر. عمارة بيوت الله عز وجل تكون في الفرائض، وعمارة بيوتنا المساكن تعمر بذكر الله عز وجل لتبتعد منها عنها الشياطين، ولتنشأ الذرية والنساء والساكنين والجيران، لأن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تنزل فيه الملائكة والبيوتات التي حوله، يتأثر البيت البيوت الذين حولك، المنازل والمساكن اللي حولك يتأثروا. أحيانا يسمعوا أحيانا البركة لما تنزل الملائكة تدعو لهؤلاء البيوت، فتكون أنت رجل مبارك وتصير بيتك مدرسة خير يتخرج منها الرجال. أتصور أنت 20 سنة ولا 25 سنة ولا 30 سنة وأنت يا حازم. الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة، زيد هذا هو المهم، اصطبر عليها. كان لي أمر خطرة بالزمان ويسكت، لا اصطبر عليها، اصطبر عليها دائما، ما تقولش أني في 20 عام نأمرهم وما بغوش يهتدوا، لا كل يوم. أما إذا كانت البيوت خاوية من ذكر الله أهلها يعيشوا الجهل، ستدخل الشياطين، سيعيشون الغفلة، يصيرون مثل الموتى مثل أهل القبور. فإذا ما بالكم إذا خالت البيوت من ذكر الله عز وجل، وليس هذا فقط، بل جلب إليها الأفلام الخليعة والتلفزيونات والموسيقى كالنار، هي تحرث، والأفكار التي تقولها وسائل الإعلام ويديروا الأجهزة التي تجلب المحطات. سبحان الله العظيم، وأنا قبل أيام رحنا دفنا واحد خونا رحمه الله، مختار صاحبنا رحمه الله، يعني كان معنا وكان يحضر أحيانا معنا الحلقة، ورقبت على هذيك العمارات اللي عند العين البيضاء، هذا وين تبنوهم هذو؟ هذا العام سكنوه، ترقب السطح تاعهم تقول هذا فقاع، تقول هذا شامبينيون يعني لا فقاع. سبحان الله زرعوه هذيك البارابول هذاك زرعوه ما كانش اللي ما دايرش البارابول في دارها سبحان الله العظيم وهو حدا المقبره واش يبقى واش من قلب هذا يبقى له الحنبوك الانسان اللي ساكن قدام المقبره ويشوف الموت هكذا واش من قلب كفى بالموت واعظا اذا كان الموت وما ينفعش فيهم كل يوم يشوفوا ناس هكذا ويرقبوا مباشره اطلاله مباشره على المقبره والله يسطح تاعهم بيد قلت انا البارح هادو لي البارح ولا مش عارف وين تدفن الاخ هذا سبت رقبت كيما هاك لقيت الدعوه بيضه قلت انا شوال هذا فاذا به بارابول كلهم هادو ناس ما عندهمش كعادو تاع سكنات الشغل الاجتماعيه فيجلبون وبعضهم يدير زوج وحده تجلب تاع العرب وهذا تجلب تاع الكفار يجلبون العالم واش بقى لهم وقت لذكر الله هؤلاء يرضون ابنائهم ونساءهم واطفالهم وبعد ذلك يخرج لهم وحوش ويقول لك انا ما عنديش السعد ما عنديش الزهر وربي ما عطانيش السعد في ولادي شتى من نهار الاول 20 عام وانت تربي على الفساد وتقول ما عطانيش ربي السعد في ولادك الناس راهم يبدلوا وراهم يدعوا غير ذلك واحيانا ما يوصلوش فما بالك انت يا 20 عام وانت تربيه على عند الكفار جايب الكفار يربوا لك بناتك الداخل يدخل هكذا شخص بالكرافاطة ومحلق ومنمق والكوستال هكذا ويقابل لك مرتك وهي ويهدر معها وانت غايب ويش يقول يعني غيتفسرها بشيء آخر مستحيل لا تفسر ما كانش الغيرة يعني غير جيب لها إنسان هكذا ودخلها الداخل وخلص هي كيف كيف ما كانش فرق بين هذا وهذا رايح وخلي الكفرة يدخلوا لبيتك والله هذه ما هي غيرة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت أمامه غيرة سعد فقال والله لا أنا أغير منه والله أغير مني ومنه فساد وخلاعة وموجون وكفر وإلحاد وشرور وموسيقى وغناء ورقص تاع الكفار في أندية الكفار تعرض في بيوت المسلمين ولا أقول الله رأني أنا دير غير مكة المكرمة مستحيل مستحيل يعني هذا الأمور الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال لهم يعني يذكروا الشيخ الألباني كان يتكلم على تدريس بدون حائل بدون حجاب قال لهم كيفاش الإنسان قال لهم يقابل النساء ويمسك يتمالك نفسه قال لهم أنا في مثل سني وعنده 90 عام ولا 92 عام قال لهم أنا في مثل سني أخشى على نفسي فما بالك بنت ضعيفة وولد ضعيف ومرأة ضعيفة مرأة لكم ما عشت تكون تقابل لها إنسان يعني تاع الجزيرة ولا تاع الخسيرة ولا تاع قناة الشروق ولا النهار ولا غير ذلك كي دايرين ويقابلوا هذا النساء يا جماعة أنا نقولها لكم هذا أمور راهي في بيوت المسلمين أسأل الله أن ينقذها منها الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه وصية لا تجعلوا بيوتكم قبورا كاين بيوت قبور وزيد على ذلك ما فيها ذكر الله ويزيد يجيب لها أجهزة الفساد الشيطاني الذي يقسم البيوت ويشتت البيوت بل إن بعضهم دار لكل ولد في غرفة قال تلفزيون هذا تاع فلان وهذا تاع فلانة باش يحشموا من بعضهم بعض لأن ما ينجموش يقابلوا تلفزيون واحد وهما يشاهدوا هذاك الفساد هذا كيما اللي قال كان شاف الزينه في في في في في حومته قال له روح بعيد والله يسهل عليك روح بعيد والله يسهل عليك هنا يقول يدعي له بالتسهيل ما نلعبوش بنفوسنا يا اخواننا يعني فكروا لما تجينا جنازه فكروا هذا الانسان لما كان هنا في هذه الحياه كان بوجه ماذا يقول لما يدخل القبر هل ينادي يقول يا ابنائي اقلعوا الفساد يسمعوك والله ما يسمعوك هذا الأيام اختصم عندي ناس إن أبوهم توفى وأبوهم كبير توفى وخلى ديون كبيرة كان يدي اللحوم بالعجل ونص عجل وغير ذلك وجاء مصاحب العجل قال لي شوف لي واسطة عند أبناء فلان قال لي يقول له روح عنده الأكبر يديهم ولاده رباهم وكبرهم ودار لهم كل واحد دار في بلاصته فما بالك تدير لهم الفساد فكروا يا إخواننا فكروا جيدا قل لنفسك أنك ستذهب إلى القبر الله تعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الموت والحياة بلية أيكم أحسن عمل باش نحسن العمل كل ما تبغي تدير حاجة تفكر باللي كاين الموت. فبيوت كثير من المسلمين نسأل الله السلامة والعافية هي بيوت للشياطين، إذا كان الحمام هو بيت الشيطان فما بالك بيت فيه الفساد والغناء والرقيص والأندية والخمر، يشربوا الخمر والزنا والعهر والدعارة وغير ذلك، بيوت فيها هذا الشيء يدور على مدار 24 ساعة. ما تكونش مقابر فقط، وإنما تكون مأوي للشياطين، مأوى للشياطين والعياذ بالله، ويتخرج منها ناس أشرار من الذرية والنساء، فيهم ماذا؟ عدم الحياء، عدم الغيرة، حب الشر، الحرص على تنفيذ ما يرونه من الأفلام البوليسية والأمريكية، فساد الأخلاق، فساد الأمور. هذه الأمور اللي يشوفوها في التلفزيون يطبقوها برا، كما شاف يطبق، سرقة ولا زنية ولا فاحشة ولا ولا ولا ولا خمر ولا غير ذلك، ولا مخدرات، ولا حتى طريقة إمساك الدخان والسيجارة وغير ذلك، يعني تأثر على أخلاقهم. فما بالك بنت كيفاش يعني بنت، يعني راهي قنبلة في البيت. نحن نريد أن نحافظ على نسلنا، دير لها هذه الأمور ودير لها الإنترنت ودير لها التواصل، ومن بعد تقول راهي لقيتها متعلقة براجل، ومن بعد تقول لك يا هذا الرجل ينقص روحي أنا من لاطيراس، هكذا يقولوا مصطح. وانت من أنت؟ أنت صاحب المسجد والصف الأول والإيمان وغير ذلك. هذه هي الحياة وهذه هي الحضارة، هذه هي الحياة وهذه هي الحضارة، وهذا هو الرقي. ونحن مشتغلون بأمور بعيدة عن الحياة وعن الدين، فالآباء هم السبب، الآباء هم السبب. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبدأ الله بالرجال في الميراث وفي الأوامر، قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن، هذه جاءت المرأة من بعد، وقال لما جاء في المسؤولية قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ابدأ بالإمام ثم ابدأ بالرجل، قال والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. حتى اللي سلكت من هذه البنت في الصغر تاعها، راك وجدتها 20 عام وانت تربيها، اعطيتها الانسان باش تدير له مشكله في الدار، تقول لها انا ابويا من بكري داير لي بورطابل، ومن بكري داير لي تلفزيون، ومن بكري داير لي هذا الشيء. شئنا ام ابينا، هذه هي النتيجه يا اخواننا، هذه هي النتيجه. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ما تخلوهاش خاليه من ذكر الله. الدنيا ماهيش غير خالية من ذكر الله، خالية من ذكر الله وعامرة بالشر. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يوم القيامة يستوقفون الله واحدا واحدا ويقول، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام أيما أحد استرعاه الله رعية، شو الرعية؟ يعني يرعاهم، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يجد عرف الجنة. الشيخ بن عثيمين يقول الأب من ضمن هؤلاء، الأب إذا كان غش أولاده ودخل لهم التلفزيون ودار لهم البارابول ودار لهم الانترنت، هذا واحد منهم لا يجد عرف الجنة، هذا واقع وهذه حقيقة. فأنت بهذا الأمور تجلب النار إلى أولادك، تجلب النار إلى أولادك، دير لهم المدفأة ودير لهم المكيف ودير لهم المبارد والثلاجة ودير لهم المسخن ودير لهم أي. ولما جات في الدين ولا في الترفيه دخلت لهم احنا رانا حاجة تعبرنا ندفعوها، فما بالك تزيد تدخلها البيت. فاتقوا الله، اتقوا الله يا إخواننا، يا من ابتليتم بهذه الآلات الخبيثة أزيلوها، تقلعها وخلي الناس وش ما يقولوا، ولا أولادك يبكوا يعني يصابون بالجنون، قال أنا بغي لكم غير الخير، أنا بريء. أو الإنسان من يدير الوصية ويديرها يقول لك أنا بريء مما برئ منه الله ورسوله، أنا بريء من أشياء هذه. هذه أشياء يعني من كثرة اللي كثرت يعني ودخلت للبيوت كذا، صار الإنسان لو كان ما يديرهاش يعتبروه مسكين غريب. يعني أنا أذكر في الثمانينات ولا نهاية الثمانينات هنا في الحومة تاعنا كان الحوز الزيتون ما فيش البارابول والعمارات هذو كانوا يعني ناس متقدمين متقفين هكذا داروا البارابول ومدوا الخيط لكل واحد وكان بيناتهم واحد ما دارش ما عندهاش 500 ألف داك اليوم 500 ألف في الثمانينات قال يلا مسكين اللمولة ها صدق علينا كيما داك اللي بيع الخمر يبيعها 15 للكاس قال له والله عندي غير 5000 حلال برك عندي 5000 حلاليه فيها يعني هكذا يعني قال يلا نلموا لهذا الشخص ونديروا له وكان اول ما تطردق يعني البارابول يحبس اذا كان 300 واحد مشتركين في قصعه واحده 300 واحد كلهم يجتمعوا ولا يتاخر منهم احد ولا يتخلف منهم احد يجتمعوا كيفاش نديروا قال البياسه الفلانيه وكان واحد الناس يعني صعاليك نصابين غير ذلك يخسروا لهم البياسه ويعاود يقول لهم هذه البياسه يجيب لهم بياسه قديمه ويدير لهم وحده خاسره قال هذه تسوى 3 ملايين قال يلا نلموها وما تخلوناش الليله نباتوا بلا بارابول نسال الله السلامه والعافيه يا ربي شر البليه ما يضحك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا امر بالعنايه بالبيوت النور ادخال النور نور الإيمان نور الملائكة نور الطاعة فتصور بيت ما فيش النور تاع الطاعة وزيد على ذلك تدخل إليه المهالك وقد أخبرنا رب العالمين أخبرنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ماذا تنفر منه الشياطين تنفر يعني ما ينجمه الشيطان لا يستطيع بيتا فيه سورة البقرة وقال عن سورة البقرة إنها لا تطيقها البطلة البطلة السحرة ما لا يطيقون الشياطين لا يطيق البقاء في بيت فيه البقرة فلا تجعلوا بيوتكم قبورا فالبيوت المسلمة مكرمة عند الله عز وجل ولا ينبغي أن تهمل ولا تجلب إليها وسائل الشر والتدمير الخلقي يعني الإنسان لو كان منعت وش يكون إيمان في التقوى ويشاهد يوم من الأيام هذه المفاسد اللي في التلفزيون واللي في الانترنت يولي شيطان صباح يكون إيمان في التقوى شيء يولي شيطان خبث يولي خبيث تخبث نفسه فكما تطهرها من الصراصير ومن الجردان ومن الفئران ومن تطهرها كذلك من هذه الأمور أنا بعض الناس يشتكي العام كله ولادهم يقرأوا شو القرآن الكريم ودير لهم فساد كيفاش يقرأ وش من قلبه يعني كما رأينا قبل أمس القلب الذي يشاهد الفساد تدخل عليه الظلمات كان يعني الحديث حث على عمارة البيوت بذكر الله وحث عن النهي عن الصلاة عند القبور ومن مفهوم الحديث يعني الصلاة القبور لا يصلى فيها فالبيت الذي لا يصلى فيه النافلة ولا يقرأ فيه القرآن ولا يدعى فيه صار مثل القبر لأنه ممنوع من الصلاة ممنوع من الصلاة انقطع عمله وممنوع من الدعاء هذا الكلمة الأولى هذه الوصية الأولى لا تجعلوا بيوتكم قبورا قال ولا تجعلوا الكلمة الثانية قال ولا تجعلوا قبري عيدا العيد هو الوعدة والعيد وعاد ويعود عيدا في اليوم تعود تزور القبر مرات وكرات ولا في الأسبوع ولا في الشهر يعني حاجة اللي تعودها كل مرة تسمى عيد وكان هناك العيد الزماني والعيد المكاني العيد الزماني عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة وكان أعياد ممنوعة كان أعياد ممنوعة مثل عيد المولد النبوي وعيد الشجرة وعيد أول السنة وعيد يعني النصارى عيد يعني 25 ديسمبر عيد النيروز ناير أعياد كثيرة هذه كلها أعياد وهناك أعياد العظماء عيد سيدي عبد القادر يعني وعدة سيدي عبد القادر وعدة سيدي محمد وعدة سيدي عبد الرحيم وعدة سيدي سنوسي حسني الخيار، يعني هذه عياد الشحمي معروف بوسيف، كل واحدة سيدي علي كاسان، وسيدي علي كاين كاسان، وكاين الاخر ها تاع معسكر كسمه بن عمر، علي بن عمر، محمد بن عودة، محمد بن علي، هذه اعياد زمنية جاهلية لا يجوز حضورها ولا فعلها، لأن الله شرع لنا عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وكل هذين العيدين بعد تأتي بعد أداء ركن من أركان الإسلام، عيد الفطر يأتي بعد ركن الصيام شهر الصيام، وعيد الأضحى يأتي بعد ركن الحج والوقوف بعرفة، لأن عرفة هو الحج الأكبر، هو الحج عرفة، فالمنسك هذا تابع لهذا. نحن المسلمون الذين ليسوا في عرفة ومزدلفة ومنى يفرحون بالحجاج، يفرحون بهذا الركن الذي أدي في الإسلام، فرحتهم بهذا الركن، هذه الفرحة، ومن شدة فرحتنا أننا نذبح رؤوسا من الإبل والغنم والبقر. وأما الأعياد المكانية فتنقسم إلى قسمين، أعياد شرعية وأعياد محرمة. عندنا عيد يتكرر 5 مرات في اليوم وهو صلوات الخمس، هذا عيد نعود ونذهب نأتي ونعود، هذا عيد، عيد مكاني. وعندنا عيد يوم الجمعة، هذا عيد كل جمعة نأتي، هذا عيد مكاني. وهناك أعياد مكانية مثل المسجد الحرام ومينا وعرفة ومزدلفة، يعود إليها الحجاج، يذهبون ويعودون. إذا كل ما تبغي تحج تروح العرفة، كل ما تبغي تحج تروح للجمرات، كل ما تبغي تحج تروح للمزدلفة. وهناك أعياد محرمة وهو الاجتماع عند القبور، سواء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبيه أبي بكر وعمر، أو أي قبر من قبور الزعماء والعظماء الذين يسمون أولياء، هؤلاء لا ينبغي أن نأتي قبورهم كل مرة. إذا زار الإنسان المسجد النبوي روح مرة للمسجد النبوي بس، للقبر يسلم على الرسول مرة، وإذا لم يسلم حجه صحيح وعمرته صحيحة وزيارته صحيحة. وأما الحديث الذي يقول فيه قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يزورني فقد جفاني، هذا حديث موضوع، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبر عيدا، هذا من حمايته للتوحيد، لجناب التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص أن لا يتخذ قبره عيدا، أي مكانا يجتمع فيه للعبادة. العبادة لا تشرع عند القبور، لا قبور الرسل ولا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء ولا قبور الزعماء ولا الصالحين ولا الصحابة، ولا لا تتخذ مقابرهم عيدا يتردد عليها ويقف عليها الناس ويجلسون عليها ويدعون الله عندها، يدعون الله عندها، فما بالك أن يدعون ذاك الشخص، هذا يعتبر عيد جاهلي. ولهذا لما جاء النبي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونذر أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة هذه مكان انذر، قال نذبح إبل في سبيل الله بمكان بوانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، كان فيها قبر يعبد من دون الله؟ قالوا لا. إذن هذا العيد ماذا؟ مكاني، المكاني. نعم. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد الزماني، يعني هل كان الناس كل سنة يجوا يوعدوا ثم يوعدوا، يعني يديروا الطعم، طعم سيدي محمد، ركب سيدي محمد، ركب سيد الشيخ، ركب سيد الشيخ، النكب يعني، وهو يعني يصابون بالهلاك. قالوا لا. قال فأوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال هل كان فيها عيد من أعياد المشركين خصصه المشركون يعبدون الله فيه، فدل على أن الذي يخصص مكان أو زمان يعبد الله فيه ويجلس عنده ويذكر الله فيه ويتصدق فيه، لأن المقابر صارت عند الناس اليوم يفضلون الصدقة في المقابر. عنده جوارين يموتوا بالجوع وما يتعشوش وغير ذلك، وهو يدي كاميون تاع اللامونة وتاع التمر ويديها يخليها نهار الجمعة يديها للمقابر، ويديرها بورسات ويقسمها على التجار. تجار هؤلاء الذين يحترفون التجارة في المقبرة، صابوا الناس المغفلين وصابوا الناس المنحرفين. وحتى شاهد بعض الناس العدول، شافوا واحدين عندهم كاميون صغيرة، حشرة هذيك صغيرة يعني مديورة هكذا، يدوا التمر والحليب والبن والامونة وغير ذلك، يدوها ويعطوها لأولادهم يروحوا يقصوها في ديك الكاميون، ومن بعد ديك الكاميون تروح للسوق، ويجوا هذوك الناس يعودوا يشروا هذيك سلعتهم كلها، هي سلعتهم يعودوا يشروها. وذوك التجار الدين بالشاحنات، ماهوش مثلا كيس واحد ولا زوج ولا غير، شاحنة مليانة. وصوروهم أصحاب الكاميرا المخفية، صوروهم راهي دايرينها في ديك الشبكة، راهي موجودة، يقول لك عندك وانظر هذا واش يفعل وانظر هذا واش يفعل بالصوت والصورة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإخواننا المسلمين على هذا الدين، وأن يتم علينا هذه النعمة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إلا يا أخوان فإنا نحن معرضون للفتنة، ولا نزكي أنفسنا ولا نأمن أن نصاب بمثل ما أصيب به أولئك. يعني الإنسان لما ما يكونش حريص يطلق، لما يكون ما يكونش قال كما قال الله تعالى واصطبر عليها خلاص، يبقى يقول هذا الولد ماد صغير مسكين ويكبر ويصلي، وهذه البنت ما عليش دوك تكبر وتتبع ابوها وغير ذلك. لكن تموت انت، تموت تذكر الموت، فلا نتساهل. يخصص الانسان سويعه صغيره نص ساعه مع اولاده، قال هاك شد المصحف وقرا، كل واحد يقرا بالجهر، ومن بعد جيبوا اذكار المساء اذكار الصباح، تلقوا انفسهم ذهبت الشياطين التي تأمرهم بذلك الشر. فإذا تركنا هذه الدعوة دب إلينا الشرك، ودبت إلينا البدعة، ودب إلينا الفساد، ودخل في بيوتنا، وحتى نصيروا ديوثين والعياذ بالله، والديوث لا يدخل الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وصلوا علي، الثالثة قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. هذا أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نتم هذه الفائدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في هذا فيه فوائد، فائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة ولو مرات قليلة. ثانيا أن الإنسان لا يبلغ الصلاة عن طريق إنسان، لأن هناك الملائكة التي تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. ثالثا أن الذي يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يصلي الله بها عليه عشرة. نديروا العكس، لو كان احنا نصلوا عشرة باش يصلي علينا ربي مرة، رابحين ولا مش رابحين؟ لو كان نصلوا مية باش رب العالمين يذكرنا مرة، رابحين ولا مش مليون مرة احنا نقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد، صلاة الإبراهيمية نصلوا مليون مرة باش ندوا ماذا؟ مرة. رابحين ولا مش رابحين؟ احنا العكس يا اخواننا، العكس، نصلوا مره يصلي علينا ربي عشرة. احنا لو كنا نصلوا مليار مره ونوصلوا بعد مثلا 10 سنين ولا 20 عام باش رب العالمين يذكرنا مره، رانا في الربح. فما بالك 10 مرات يصلي عليك الله عز وجل في الملأ الاعلى عند حملة العرش. والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم هي دعاء للرسول صلى الله عليه واله وسلم بأن يبارك الله في أمته ويزيدها. والإنسان وين كان، في المشرق ولا المغرب، هذا من آيات الله عز وجل، أن الصلاة تبلغ للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تفرج الهموم والكروب وتغفر الذنوب، يغفر الله بها الذنوب ويسهل بها الحاجات، ويذكرك الله في من عنده. وهناك كتب مجلدات ألفها العلماء في الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يخفي أن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. يعني ينبغي أن ننضم إلى هذا الحزب، حزب الله عز وجل وملائكته. فنصلي على النبي، نقول من الذين يتشبهون بالملائكة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 33 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.